رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة السادسة من قواعد منزلة التعظيم: من تعظيم الله ألا تجعل أحدا من دون الله نافعا بذاته. هذه القاعدة تتكلم عن أنه من أعلى صور تعظيم الله أن تطهر قلبك بحيث ألا يوجد في قلبك أحد ينفع من دون الله، إنما الله هو النافع الضار، وأنه ما نفع شيء من الأسباب إلا لأن الله هو الذي قدر النفع، وأن هذه الأسباب أيضا هي من خلق الله ومن تقديره ومن إيجاده ومن مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وهو بتقدير الله، وهو سبحانه وتعالى الآمر له وهو المدبر له، وأنه ما امتنع من شيء إلا لأن الله لم يأذن فيه. فهذا من تعظيم الله أن لا يستقر في قلبك. اعرضوا هذه القاعدة مثلا على كثير من المشكلات الأسرية أو المشكلات الوظيفية أو المشكلات الحياتية أو ما يعرض للإنسان في حياته وفي أموره، فإنه إذا استشعر أنه لا أحد من دون الله إنما يفعل هذا السبب وهو يعلم أن الله هو الذي خلق هذا السبب، وهو الذي ينفع بهذا السبب إذا أراد سبحانه وتعالى، وهو الذي لا ينفع به إذا لم يرد، فرجع الأمر كله لله. ثانيا، هذه القاعدة لا يفهم منها تعطيل الأسباب، إنما يفهم منها أنه حتى السبب لا ينفع إلا بإذن الله، ويفهم منها أن الإنسان عليه أن يجتهد في تحقيق الأسباب وفي بذلها وفي بذل أكثر من سبب، لكنه ليكن مطمئن القلب فلا يعتمد على هذا السبب، إنما يعتمد على مسبب السبب سبحانه وتعالى وهو الله. فيطهر من أراد تعظيم الله، فيطهر قلبه من الاعتماد على أي أحد إلا الله، فهو يفعل الأسباب ومع ذلك قلبه معلق لله وبالله وعلى الله، ويبذل ما بوسعه ومع ذلك قلبه مطمئن لله، وهو راض عن الله بنتيجة هذا الفعل الذي سيفعله، سواء كان وافق هواه أم لم يوافقه. فإذا وافق هواه فليحمد الله، وإذا لم يوافقه فعليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر. فأصبح من تعظيم الله ألا يوجد في قلبك أحد نافع بذاته، إنما الله هو النافع الضار.